الصلاة من أعظم الأمور ومن أعمقها، وممكن نقول عليها صفات كثيرة. الصلاة ليست مجرد كلام مع الله، ممكن نقول إن الصلاة لقاء مع الله، أو لقاء بين روح الله وروح الإنسان. إما إن الله ينزل إلينا أو نحن نصعد إليه. الصلاة هي جسر ذهبي يوصل بين السماء والأرض، ولذلك شبهها البعض بسلم يعقوب. الصلاة ليست مجرد كلام، فخفقة القلب صلاة، ودمعة العين صلاة، وطلبة الضمير صلاة. ممكن الإنسان يصلي دون أن يفتح فمه ودون أن يتكلم، كما إن حنة أم صموئيل كانت أيضا تصلي دون أن تفتح فمها. رفع اليدين أيضا صلاة، والمزمور بيقول ليكن رفع يدي ذبيحة نسائية. الصلاة عموما هي صلة، صلة بين الإنسان والله. وإن كان الإنسان يصلي مهما قال من كلام ولم يشعر بوجود هذه الصلة فكأنه لم يصلي. التعبير العربي صلاة من صلة أجمل كثير جدا من كلمة prayer مثلا باللغة الإنجليزية، اللي معناها طلبة أو توسل. الصلاة هي الإحساس بالوجود في حضرة الله، إحساس بوجودك أنت في حضرة الله، وإحساسك بأن الله موجود معاك في نفس الوقت. الصلاة هي رفع القلب إلى الله، أو هي حنين القلب إلى الله. عشان كده بيقول في المزمور من كل قلبي طلبتك، عطشت نفسي إليك، اشتاقت نفسي إليك مثل اشتياق الأيل إلى جداول المياه، مثل اشتياق الأرض العطشانة إلى الماء. ده الصلاة. الصلاة هي اشتياق المحدود إلى اللامحدود. الصلاة هي بخور روحي صاعد إلى الله من قلوب حارة كالمجمرة. الصلاة الطاهرة هي الموت عن العالم للتفرغ لله وحده. يعني الإنسان ينسى العالم كله عشان يفتكر ربنا، وينسى كل مشاكله ومشاغله عشان يقعد مع ربنا قاعدة كده، نوع من الريلاكس الروحي. الصلاة هي حب لله يعبر عنه الحديث معه، هي فتح القلب لله وعرض الحياة أمام الله. الصلاة هي رعب للشياطين. الصلاة الطاهرة النقية اللي هي صلة مع الله هي رعب للشياطين، لذلك تحاول الشياطين بقدر الإمكان أن تمنع الإنسان عن الصلاة لأنها تخاف من صلاته. الصلاة هي طعام الملائكة والقديسين، هي تعزية المتوحدين الذين ليس لهم عزاء بشري، هي غذاء للنفس والروح، وهي تحويل للفكر نحو الله. الصلاة هي شبع روحي، ارتواء نفس عطشانة الى الله. بيقول له في المزمور: باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. الصلاة هي عملية تحويل نفس الإنسان إلى سماء أو إلى عرش الله. الصلاة ليست فرضا ولا واجبا ولا مجرد وصية ولا مجرد تقوى وعبادة، وإلا صارت ثقيلة نعملها بتغصب لأجل الطاعة فقط. هي في حقيقتها رغبة وشوق. الصلاة هي مفتاح السماء، هي أحد مفاتيح قلب الله، مع أن قلب الله مفتوح باستمرار، لكن شعورك بانه انفتح ليك. لا يستطيع احد ان يصلي كما ينبغي لو كان له طلب اخر غير الله. يعني اعمق صلاة هي اللي يكون طلبك فيها هي الله فقط. قال له: طلبت وجهك ولوجهك يا رب التمس، لا تحجب وجهك عني. وقال: واحدة طلبت من الرب وإياها التمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيامي لكي أنظر نعيم الرب وأتفرس لهيكله. عند القديسين تصبح الصلاة شهوة قلب، يشتهون أن يصلوا ولا يستطيعون أن يقاوموا هذه الشهوة ولا يريدون أن يقاوموا. الصلاة ليست مجرد طلب، وإلا يظن أنه لولا الحاجة، الاحتياج يعني، ما كنا نصلي. فقد يصلي الإنسان صلاة قوية دون أن يطلب طلبا واحدا. إزاي؟ يعني مثلا صلاة السرافيم: قدوس قدوس قدوس رب السباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. في طلب هنا؟ ما فيش طلب. أو صلاة ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، ويشبهها المزمور 103: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطن ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي يشبعك بالخير فيتجدد مثل النسر شبابك. فين الطلبة هنا؟ الرب رحيم ورؤوف طويل الروح كثير الرحمة وبار، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب أثامنا، لغاية دلوقتي لم يطلب أي طلب، إنما أيضا جزء من الصلاة إن الإنسان يتأمل إحسانات الله إليه ويتأمل معاملات الله الطيبة له حتى دون أن يطلب طلبا جديدا. لذلك كانت صلوات التسبيح والتمجيد من أعمق وأعلى أنواع الصلوات، والتأمل في صفات الله الجميلة من الأشياء العميقة في الصلاة. وعشان كده الناس اللي بيستخدموا السبحة بيمسك السبحة وفيه كل ما ينزل حباية بيتأمل في صفات الله أحيانا، يعني عشان كده سموها سبحة أو مسبحة، لأن بيستخدمها الإنسان أثناء التسبيح وإن كان لها استخدامات أخرى. صلاة الشكر، صلاة العرفان بجميل الله، دي مش طلب. في صلوات عبارة عن تذكارات مقدسة نتأمل فيها صنع الله من أجلنا، زي صلاة الساعة الثالثة، زي صلاة الساعة السادسة، الساعة التاسعة، بنتأمل إيه عمل ربنا من أجلنا. الصلاة أيضا اللي فيها حوار مع الله، الصلاة هي فترة تنعم، تنعم للروح، تتنعم أثناء الصلاة. على رأي أحد الآباء قال عن الناس اللي كانوا بيصلوا بروحانية، قال من حلاوة كلمة الصلاة في أفواههم ما كانوا يستطيعون أن يتركوا تلك الكلمة لكي ينشغلوا بكلمة أخرى. يعني كل كلمة لها عمقها ولها استمرارها في القلب وفي الفكر، مش عايز يسيبها من حلاوتها عشان يكمل باقي كلام الصلاة. احيانا نصمت في الصلاة لكي يتكلم الله في قلوبنا ونستمع اليه، زي ما الشيخ الروحاني قال: سكت لسانك لكي يتكلم قلبك، وسكت قلبك لكي يتكلم الله. تستمع إليه وتستزيد قائلا: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ الصلاة هي اعتراف منا بحاجتنا إلى الله، ليس فقط حاجتنا في الأمور، أمور المشاكل أو الأمور المادية، إنما حاجتنا القلبية والروحية أيضا إلى الله. إنسان اللي يفرح بالوجود مع الله كمن وجد غنائم كثيرة، حاجتنا إلى الله لكي يعمل فينا ويعمل بنا ويعمل معنا، حاجتنا إلى شركة الروح القدس في حياتنا، لأننا بدون الله لا نستطيع أن نعمل شيئا. تقول له: ألسنا يا رب هياكل لك؟ تعال إذن واسكن في هياكلك وإن وجدت أي هيكل يحتاج للتطهير طهره. اجعلنا نشعر أنك فينا، تسكن في داخلنا، وتوجه حياتنا حسب مشيئتك. الصلاة هي تدشين للشفتين وللفكر، هي تلذذ بعشرة الله، عشان كده يسموها مذاقة الملكوت. الملكوت ما فيهوش حاجات مادية، لكن بنتذوق، بنشوف الملكوت بالعشرة مع الله. فالعشرة البسيطة على الأرض هي مذاقة، واحد مجرد بيدوق. الصلاة ان تحولت الى شهوة، شهوة روحية، يمكن بها الوصول الى الصلاة الدائمة، لان الانسان بيحاول ينفذ ما يشتهيه. الصلاة المقبولة عند الله هي الصلاة الطاهرة، والصلاة الطاهرة تصدر من قلب نقي مملوء بمحبة الله. إن لم تكن أنت كذلك، صلي إلى الله أن يمنحك هذه النقاوة وهذه المحبة. صلي لكي يعرفك الله كيف تصلي، زي ما التلاميذ قالوا للسيد المسيح: علمنا يا رب ان نصلي. مش عارف تصلي، خلي ربنا يعلمك. افتح قلبك لله واطلب اليه ان يدخل هذا القلب ويطهره، مثلما دخل الى الهيكل وطهره في القديم. قل له: انضح علي بزوفاك فاطهر، اغسلني فابيض اكثر من السلك. اديني الطهارة دي، ان كان طهارة القلب ونقاوته تحتاج الى توبة، فقل له كما قال ارمية 31:18: التوبني يا رب فاتوب. التوبة دي من عندك انت، اللي تخليني اتوب. افتح اعماقك لكي تمتلئ من الله. ركز على الله وليس على خيرات الله. كتير من الناس في صلواتهم بيطلبوا خيرات الله، لكن انت اطلب الله نفسه، اطلب ان يملأك منه، لأن الكتاب نفسه بيقول امتلئوا بالروح، فأطلب إليه أن يملأك. وثق أن نفسك ستظل في فراغ إن لم تمتلئ بالله. اهتم بعمق الصلاة أكثر من طولها. العشار الجملة واحدة في قصة العشار والفريسي وخرج مبررا، واللص اليمين الجملة واحدة واخذ بها وعدا بالفردوس، ما قالش غير. والسارة فيم قالوا جملة واحدة بتاعت الثلاث تقديسات، واعتبرت مثالا للصلاة التسبيح. اذا انت اهتم بعمق الصلاة، ولتكن صلاتك بفهم وعمق. حاول ان تدخل الله في حياتك كلها، مش بس اذا جات لك مشكلة تصلي، دخل ربنا في كل تفاصيل حياتك، عرفه حالتك كلها واطلب منه ان يدخل في التفاصيل. مبارك هو الرب الهنا الذي منحنا ان نصلي، وان نوجد في حضرته، وان نتمتع بعشرته. ومتواضع هو الله الذي يصغي الينا ونحن نصلي، نحن التراب والرمان. ومحبوب هو الله الذي نكلمه كأب، كما قال داود: محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي. نكلمه كأب، كلما يكشف ذاته لنا نزداد حبا له، وكلما نزداد حبا تزداد صلواتنا عمقا وطولا ومتعة. الصلاة دي متعة. وهكذا نجد ان الصلاة هي بركة لنا وعطية إلهية لنا نأخذ فيها ولسن نعطي. على أن هناك صلاة تكون صلاة مقبولة، لأن هناك صلوات غير مقبولة أمام الله، زي ما قال الكتاب: صلاة الأشرار هي مكرهة للرب. عشان تقبل صلاتك تكون من قلب نقي، تقول ما عنديش القلب النقي، اقول لك اطلبه، اطلبه في صلاتك. لكي تصلي وتكون صلاتك مقبولة تكون تصلي وانت مصطلح مع الناس، ان كان في قلبك حقد او عدم مغفرة ربنا يقول لك اترك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك وحينئذ تقدم قربانك. تقول بصلي وربنا مش قابل صلاتي، اقول لك علشان مفيش في قلبك محبة، ما بيقبلش. صلي بحب نحو الله وبحب نحو الناس، لأن بيقول يا ابني اعطيني قلبك. صلي ايضا بخشوع، خشوع الجسد وخشوع الروح. صلي بالروح ولا يكن كلامك صادرا من الفم فقط، لأن ربنا أنب ذلك الشعب قائلا: إنه يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. الصلاة المقبولة تكون صلاة حارة وصلاة بإيمان. تقول وان كان ما عنديش الايمان الكافي، قل كما ورد في الانجيل: اؤمن يا رب اعن ضعف ايماني. صلي بفهم، صلي بعمق، كل كلمة تقولها في الصلاة تكون تعنيها وتقصدها وليست مجرد تلاوات بلا فهم. ادخل في بعض التدريب، تدريب بدء اليوم بالصلاة وانهاء اليوم بالصلاة. على شرط انك انت لا تسرع لكي تنتهي من الصلاة، كما لو كانت الصلاة حملا ثقيلا عليك تريد ان تتخلص منه. كلما تشعر برغبة في انهاء الصلاة طول الصلاة شوي. انا رأي مارس هاء لما قال تطول الصلاة وزدها مزاميرا. حاول انك تطول الوقت في حضرة ربنا، صلي في كل مناسبة وفي كل مكان، حتى وانت موجود وسط الناس. الناس قاعدين يتكلموا في الفارغ والمليان وانت وسطيهم وقلبك مرفوع الى الله، والريس في حساب والنوتي في حساب، هم مش شاعرين انك تصلي، لكن انت بتصلي في صمت في داخل قلبك. درب نفسك على الصلوات القصيرة المتكررة، صلي لأجل الآخرين، تدرب على الصلاة الصريحة الخاصة. ما فيش مانع تقول له أنا يا رب بدين غير كتير، نجني من هذه الإدانة. أنا يا رب أقلق كثيرا ولا أحتفظ بسلام القلب، نجيني يا رب من القلق وأعطيني سلامك، توبني يا رب فأتوب. نكتشف كده يا